حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفال نار الشرمال. يا بلاد العود قريبي والانتفاضة شعالي، من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار، من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار. يا شعبي ضلك ساير من جبل النار، من غز الشعل الحمراء من غار الغار. يا شعبي ضلك ساير من جبل النار، من غز الشعل الحمراء من غار الغار. مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار، من مخيم لمخيم جسر الدوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار. ¡Gracias!

زمان اشهد يا تاريخ واشهد يا زمان اشهد على ظلم الطغيان الطغيان اشهد يا تاريخ واشهد يا زمان اشهد يا تاريخ واشهد يا زمان اشهد على ظلم الطغيان الطغيان اشهد يا تاريخ واشهد يا زمان اشهد يا تاريخ واشهد يا زمان اشهد على ظلم الطغيان الطغيان عذبوا نساءنا وأطفالنا بين سهولنا وبين جبالنا عذبوا نساءنا وأطفالنا بين سهولنا وبين جبالنا الله أكبر محلى الفداء الله أكبر الموت شهداء الله أكبر محلى الفداء الله أكبر الموت شهداء سمع صوت يا شباب بينادي بينادي بينادي بينادي بينادي وطن الغالي ليس حقيبة وأنا باق لست مسافر مزقوا لحمي بعز الظهيرة علقوا جسدي فوق المشانق Let's go. بلدي يا عنبر. تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. تظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. سظل غصنك أبديا في أرض القدس العربية. سظل دمعي يتفجر سنقاتل حتى بالخنجر. سظل دمعي يتفجر سنقاتل حتى بالخنجر. لن تغبر أبدا لن تغبر يا غصن الزيتون الأخضر. لن تغبر أبدا لن تغبر يا غصن الزيتون الأخضر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. سظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. سظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. من غزة من جبل النار هل تسمع صرخة أطفالي. من غزة من جبل النار هل تسمع صرخة أطفالي. سيعلو درب الإصرار إعصار بركان أحمر. سيعلو درب الإصرار إعصار بركان أحمر. سيظل دمعي يتفجر سنقاتل حتى بالخنجر. لن تغبر أبدا لن تغبر يا غصن الزيتون الأخضر. لن تغبر أبدا لن تغبر يا غصن الزيتون الأخضر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. فظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. فظلك دمع يتفجر لن تغبر أبدا لن تغبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يا غصن الزيتون الأخضر يا رمز بلادي يا عنبر. يرجع للوطن هبول النضالين ثوروا مع الأحرار على الطغيان يابا. يرجع للوطن هبول النضالين الأحرار على الطغيان يابا. وإن كان الوطن بده ثمن يمي، وإن كان الوطن بده ثمن يمي، بالروح بالدم نفديه بكل غالي يابا. هبوا يا رجال هبوا للمنايا، حطوا الخناجر في دين الصبايا. Thank you. معه من خلف الحدود نرجع سنابل والعهود وبأرض أجداد الجدود الملتقى لرأسنا معه لا تذر الدموع فلقد طالت أشواقنا أشواقنا بالحب وبخبز الكفاح وبزيتونة ربوعنا بالحب وبخبز الكفاح وبزيتونة ربوعنا يلي هجرت الوطن ابكوا على الأيام يلي هجرت الوطن ابكوا على الأيام لا خاتم الألماظ بينفع يلي على الحرير بتنام عشت الخيال في الغربة في مركب الأحلام يسقي مصباح الحرية الفقراء أن يبقوا أسيادا فيها.